أيها الإخوة، أيها الأفاضل، اعلموا أنه لم يأتي إلينا دليل صحيح صريح يبين موعد رحلة الإسراء والمعراج. لم ترد آية في القرآن، ولم يرد حديث في صحيح السنة بين موعد الإسراء والمعراج، لكن الإسراء والمعراج وقعت للنبي، لكن متى؟ ليس هناك دليل على وقتها، بل اختلف العلماء في موعد رحلة الإسراء والمعراج على 6 أقوال. القول الأول، قالوا حدثت حادثة الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي بعثه الله عز وجل فيها، في السنة التي أكرمه الله عز وجل فيها بالنبوة، وهذا قول الإمام الطبري شيخ المفسرين. القول الثاني، قالوا حدثت حادثة الإسراء والمعراج بعد البعثة ب5 سنين، وهذا قول الإمام النووي والقرطبي عليهما رحمة الله. القول الثالث، وهو قول الجمهور، قالوا حدثت حادثة الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 27 من شهر رجب في العام 10 من البعثة، وهذا الذي أخذ به كثير من المسلمين فيحتفلون بهذه الرحلة في ليلة 27 من شهر رجب. القول الرابع، قالوا حدثت حادثة الإسراء والمعراج قبل الهجرة ب4 أشهر. والقول الخامس، قالوا حدثت قبل الهجرة ب2 شهرين. والقول السادس والأخير، قالوا حدثت قبل الهجرة ب1 سنة. وهذه الأقوال الثلاثة الأخيرة استبعدها الإمام ابن القيم عليه رحمة الله. لماذا؟ قال لأن رحلة الإسراء والمعراج وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد عام الحزن الذي مات فيه عمه أبو طالب، وماتت فيه زوجته خديجة رضي الله عنها، وهذا كان قبل الهجرة ب3 سنوات. إذن أيها الإخوة الكرام، اختلفت عبارات أهل العلم في موعد رحلة الإسراء والمعراج، لكن رحلة الإسراء والمعراج وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة الثانية، هل رحلة الإسراء والمعراج كانت رؤيا منامية أم وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم بالروح دون الجسد، أم وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم بالروح والجسد؟ اختلفت أيضا عبارات أهل العلم في هذه النقطة. فهناك قول شاذ، قالوا بأنها كانت رؤيا منامية، وهذا ضعيف، لأن القرآن بيّن أنها وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن رؤيا منامية. وهناك قول قالوا بأن رحلة الإسراء والمعراج وقعت لروح النبي دون الجسد، وهذا قول أيضا ضعيف. أما القول الصحيح والذي عليه جماهير أهل السنة والجماعة، جماهير السلف والخلف، أن رحلة الإسراء والمعراج وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم بالروح والجسد. لماذا؟ لأن الله تعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أسرى بعبده، فتشمل الروح والجسد. وإلا لو كانت تشمل الروح دون الجسد لقال ربنا جل وعلا سبحان الذي أسرى بروح عبده. فرحلة الإسراء والمعراج وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم بالروح والجسد. نعم أيها الإخوة الكرام، رحلة كانت معجزة إلهية حدثت في جزء يسير من الليل بين يدي الإسراء والمعراج. قبل أن أدخل في رحلة الإسراء والمعراج وماذا جرى للنبي صلى الله عليه وسلم فيها، خذوا هذه المقدمات بين يدي الإسراء والمعراج. ماذا جرى للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يسري الله عز وجل عنه؟ اعلموا يا من توحدون الله، بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل نبيا ورسولا وهو في سن 40 من عمره. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سن 40 أرسل الله عز وجل إليه جبريل ليبلغه بأنه نبي ورسول من قبل الله عز وجل. ركز معاي، يبقى النبي بعث نبيا ورسول وهو في سن 40 من عمره، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سن 63 من عمره. إذن عمر الدعوة المحمدية كم سنة؟ 23 سنة، 23 سنة، منها 13 سنة في مكة. لما بلغ النبي سن 53 من عمره هاجر بأمر من الله عز وجل إلى المدينة ومكث في المدينة 10 سنين، ثم مات صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا جرى. لما بعث النبي نبيا ورسولا هو في سن 40 من عمره، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس في مكة سرا لدعوة الحق للإسلام. لم يجهر بالدعوة، ما جاش قال لأهل مكة أنا رسول، لا، بدأ يدعو الناس سرا، وكانوا يتلاقون أو يتقابلون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. آمن به أبو بكر، آمنت به خديجة، آمن به علي، آمن عثمان، آمن عبد الرحمن بن عوف، آمن كثير مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عدد الذي آمن مع النبي نيفا 40 رجل وامرأة، يعني 40 رجل وامرأة آمنوا مع النبي، وكانوا يتقابلون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وأهل قريش لا يعلمون بهذه الدعوة المباركة. مر 3 سنوات والدعوة كانت سرا. لما بلغ النبي سن 43 من عمره أنزل الله عز وجل عليه قرآنا يأمره فيه بالجهر بالدعوة، قال له: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ما قلتش تدعو سرا بقى، خلاص اجهر بدعوة الحق. وأنذر عشيرتك الأقربين. روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت آية وأنذر عشيرتك الأقربين، خلاص ربنا قال له ما عدتش بقى تشتغل صير سرا، بل ابدأ اعمل في حقل الدعوة جهرا. خد الأمر ان هو يصدع بالدعوة. لما نزلت الآية دي صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل في مكة اسمه جبل الصفا. النبي طلع على جبل الصفا ونادى بصوت عالي: يا بني عدي، يا أهل قريش، يا بني فهر، يا بني عبد المطلب. ينادي لبطون قريش، بدأ ينادي على الناس بصوت عالي، فاجتمع الناس من أهل مكة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن الرجل الذي كان يجلس في دكانه ولا يستطيع الخروج كان يرسل غلامه لينظر ما الخبر، شوف في إيه. فلما اجتمعوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم النبي ممهدا لدعوته: يا أهل قريش، لو أخبرتكم أن خيلا في سفح هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ يعني لو قلت لكم أن في جيش هيهجم عليكم هتصدقوني؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. هنصدقك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب في مكة حتى قبل البعثة بالصادق الأمين، فهو بيمهد بيقول لهم: لو أنا قلت لكم أن في جيش هيهجم عليكم هتصدقوني؟ قالوا: أنت اسمك الصادق الأمين، هنصدقك. فبدأ النبي يجهر بدعوة الحق، قال لهم: يا أهل قريش، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يا قوم إني رسول الله إليكم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الله أكبر. جهر النبي بالدعوة أمام أهل قريش. اسمع، أول من رد على النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو لهب، عمه أبو أخبوه، قال له: تبا لك سائر اليوم يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ إيه التخريف اللي أنت بتخرفه ده؟ عايز أقول له كده، أنت جمعنا عشان تقول لنا الكلام ده؟ رد دعوة النبي. فأنزل الله عز وجل دفاعا عن نبيه ومصطفاه: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. اسمع يا عبد الله، من هذه اللحظة، من هذه اللحظة أعلنت قريش الحرب على النبي محمد. لم يقبلوا الدعوة، لم يقبلوا الإسلام، لم يتقبلوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلنوا الحرب والعداء لهذه الدعوة المباركة، وبدأوا في إزاء النبي صلى الله عليه وسلم، في إزائه معنويا وجسديا، وبدأوا في تعذيب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومكث هذا الإزاء وهذا التعذيب وهذا الابتلاء سنين. ركز معي، أنا بديك مقدمة بين يدي الإسراء والمعراج. بدأوا يؤذون النبي، تعال معي ناخد بعض صور من إزاء النبي حتى تعلم أن الدعوة إلى الله عز وجل غالية، وما وصلت إلينا على طرق مفروشة بالورد، وإنما جاءت إلينا بعد جهاد للنفس. بدأوا في إزاء النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع، قالوا ساحر، وبدأوا ينشرون في أهل في مكة أن محمد ساحر، أن محمدا ساحر، وبدأوا يقولون كاهن، وبدأوا يقولون مجنون، والله عز وجل يدافع عنه: وما هو بقول كاهن وما هو بقول شاعر. صليت على رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤذى، حتى أنهم بدأوا في إزائه معنويا وجسديا. كان النبي يمشي في مكة يدعو الناس، وخلاص بقى داعية، بقى يمشي في شوارع مكة كده، يوقف ده يقول له: أنا رسول الله، آمن كل إله إلا الله، يدعو الناس في الشوارع. حتى إذا كانت مواسم الحج كان النبي يمشي ويدعو الناس إلى الإسلام، فكان عمه أبو لهب، عمه أخ أبوه، يمشي وراءه ويقول: هذا ابن أخي كذاب، لا تصدقوه. بل كان يقذف فيه الحجارة وينزل الدم من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ركز معاي، بدأوا في إزائه جسدية. كان النبي يذهب إلى بيت الله الحرام عند الكعبة يصلي. طبعا من أشد الناس عداء للرسول صلى الله عليه وسلم أبو جهل، عمرو بن هشام، ولقبه النبي بأبي جهل، وعقبة بن أبي معيط، وأمية بن خلف، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة. شوف إزاء النبي حتى تعلم أن النبي أوذي في سبيل هذا الدين، حتى لا تحزن، حتى لا تحزن إذا علمت أن المسلمين الآن يؤذون في كل مكان. ولعلكم سمعتم ما حدث في دولة نيوزيلندا من أسبوعين، لما دخل هذا الصليبي الحاقد عليهم في المسجد على المصلين السلميين العزل الأطهار الأبرار الذين يقضون فريضة الجمعة، وفتح عليهم رشاش النار وقتل أكثر من 49 مسلمة ما بين رجل وامرأة وكبير وصغير. فأهل الدين مضطهدون. هذا صليبي ما استطاع أحد أن يقول عليه إرهابي. أما إذا تطرف أحد من أهل الإسلام وفعل فعلة نحن لا نقرها يلصقون تهمة الإرهاب بالإسلام. وسبحان الله ما رأينا شكبا ولا إنكارا من حكامنا ولا غير ذلك. إنما لما يجي واحد بس مسلم متطرف يعمل حاجة إحنا ما بنكرهاش أصلا، من تفجير كنيسة أو غيره، خلاص تلاقي بقى رؤساء رايحين وعملوا وقفة في فرنسا يوم حادثة شارلي إيبيدو، علشان لما مات فيها 13 واحد وقالوا إيه ضد الإرهاب. طب أنتوا فين من المسلمين اللي قتلوا وهم يصلون؟ أين أنتم؟ فأهل الدين مضطهدون، فالقضية حديثة قديمة. نصبوا العداء للنبي محمد عند البخاري. اسمع النبي أوذي إزاي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود كان من أصحاب النبي وكان ضعيفا، رأى هذا المشهد ويحكيه، والرواية عند البخاري يقول إيه: اجتمع القوم عند البيت، البيت الحرام يعني، مين؟ عقبة بن أبو معيط وأبو جهل والوليد بن عتبة وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف. فجلسوا وقال بعضهم لبعض: أيكم يأتي بسلى جزور بني فلان ويضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ تصلي عليه. كان النبي بيجي يصلي عند الكعبة قدامهم صلى الله عليه وسلم، فهم بقى قاعدين هيولعوا عايزين يردوا الدين. قال لهم بقى: مين لما يجي يصلي نحط سلى الجزور؟ ايه هو سلى الجزور؟ سلى الجزور دي الكاذورات التي تخرج من بطن الإبل بعد الذبح. لما بتذبح الإبل وبتيجي بقى الكاذورات اللي بتخرج من بطنها دي اسمها سلى الجزور. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد، فانطلق أشقى القوم عقبة بن أبي معيط عليه من الله ما يستحق، وأتى بسلى الجزور ووضعه على ظهر رسول الله بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. ظل النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ولم يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة ابنته وطرحت سلى الجزور من على ظهره. ابن عبد الله بن مسعود شايف المشهد هو اللي بيحكيه، بيقول: وليس لي منعة، يعني انا مش قوي ان انا اقدر ادافع عن النبي، وليس لي منعة حينئذ، مش هقدر على الاجلاف دول، صليت على رسول الله. فلما جاءت فاطمة وطرحت سلى الجزور من على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع النبي رأسه. ايه اللي حصل؟ رفع النبي يديه وقال: اللهم عليك بقريش 3 مرات. قال ابن مسعود: فشق عليهم ذلك، خاف، لأنهم كانوا يعظمون الدعاء عند بيت الله الحرام. يبقى النبي دعا عليهم اهو، يبقى الحديث ده فيه دلالة على أنه يجوز الدعاء على الظالمين، وسمى النبي قال: اللهم عليك بأبي جهل وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن ربيعة والوليد بن عتبة. قال ابن مسعود: وسمى النبي 7، يعني ذكر 1 سابع لم أذكره، مش فاكر اسمه. يقول عبد الله ابن مسعود: والله لقد رأيت الذين ذكر رسول الله صرع في القليب يوم بدر. كل اللي النبي ذكرهم اتقتلوا في أول غزوة بين المسلمين والمشركين في بدر، كل دول اتقتلوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أوذي النبي. موقف آخر: عقبة بن أبي معيط ذهب مرة بغلظة وبفظاظة إلى رسول الله وجذبه من ثيابه، مسك النبي من هدومه وظل يجذب ثياب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثر الثوب في عنق رسول الله، الثياب علمت في رقبته صلى الله عليه وسلم حتى كادت أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج. فجاء أبو بكر المحب لرسول الله، جاء ودفع عقبة بن أبي معيط زقه عن رسول الله وقال لهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فطرقوا رسول الله وانهالوا ضربا على أبي بكر ضربا شديدا حتى أغمي على أبي بكر، أغمى عليه. فلما أخذوه إلى داره وأفاق لم يسأل ما الذي به، وإنما سأل فقال: كيف حال رسول الله؟ من أشد الصحابة حبا لنبينا صلى الله عليه وسلم الحبيب أبو بكر رضي الله عنه. وذات يوم عند مسلم من حديث أبي هريرة قال أبو جهل: أيأتي محمد ويعفر وجهه عند البيت الحرام بين أظهرنا وكل يوم محمد يجي يصلي كده ونسيبه؟ قال: لئن جاء، بقول كده واللات والعزة، لئن جاء لأطأن عنقه بقدمي. أول ما يجي ويحط يعفر وجهه في التراب، يعني يسجد في التراب، أحط رجلي على رقبته. انظر إلى المجرم، عليه من الله اللعنة. فما أن جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ركز معاي، وسجد رسول الله وانطلق أبو جهل لينفذ الوعد. فلما اقترب من النبي عاد القهقري، أول ما قرب رجع ورجع بظهره يجري، رجع بظهره يجري ويدفع بيديه كذا كأنه بيزق أحد، ما فيش أهل قريش مش شايفين حد، وكأنه يدفع شيئا. فعاد فقالوا له: ما الذي بك يا أبا جهل؟ إيه اللي بك؟ قال: أرى أناسا يدفعونني عن رسول الله فلما قام رسول الله قال والله إنهم ملائكة ولو دنا مني لاختطفته عضوا عضوا، لو كان قرب مني لكانوا خدوا عضو عضو. فالله يتولى الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أوزي النبي صلى الله عليه وسلم، أوزي ركز معاي، والنبي صلى الله عليه وسلم حاصروه وساوموا عم أبو طالب. خد بالك أبوه مات وفي بطن أمه، أمه ماتت عنده 6 سنين، اتربى مع عمه أبي طالب، عم أبو طالب مات على الكفر وهو أخف أهل النار عذابا، بس عم أبو طالب كان يدافع عنه دفاعا شديدا، كان حائط صد يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن أهل قريش كانوا يخافون أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم لنسبه ولعزة قومه ولدفاع عمه أبي طالب، وذهبوا يساوموا عم أبو طالب، راحوا يساوموه، فإنه يفرق بيننا ويسب آلهتنا. فعم أبو طالب كلمه يا محمد يعرضون عليك كذا وكذا والمال إلى آخره، قال يا عماه لو وضعوا القمر في يميني والشمس في يساري ما تركت هذا الدين. أوزي النبي صلى الله عليه وسلم سنين وراء سنين، وأوزي أيضا الصحابة المستضعفون مع رسول الله. نذكر بعض المواقف لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أسلم ضعفاء الصحابة مع رسول الله وكانوا مملوكين لأسياد من قريش. عثمان بن عفان الخليفة الثالث كان عمه يضعه في الحصير، بيلفه في الحصير ويجعل دخانا تحته، يولع النار ويخليه الدخان يجي عليه، لماذا؟ حتى يرده عن دين الإسلام. هذا عثمان، ركز معاي. مصعب بن عمير كان يعيش في رغد، كان يأكل أحسن الطعام ويشرب أحسن الشراب، بل كان مصعب بن عمير يضع طيبا إذا مشى في شارع وجاء أحد يمشي في هذا الشارع بعده بفترة يشم هذا الطيب، يقول كان مصعب يمشي في هذا الشارع. لما أسلم مع رسول الله أمه منعت عنه الطعام والشراب والرغد، بل وقطعته بل وطردته من البيت حتى يعود إلى دينه ويترك دين الإسلام، وما فعل مصعب رضي الله عنه. صهيب الرومي أهل قريش أخذوه وظلوا يضربونه حتى أغمي عليه، لماذا؟ لأنه أسلم. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. بلال بن رباح كان مملوكا لأمية بن خلف، أمية بن خلف أتى بحبل وجعله في عنق بلال، ربط الحبل في رقبته وجعل الصبية يجرونه يشدوه كده حتى علم الحبل في عنق بلال رضي الله عنه، فما كان من بلال إلا أن يقول أحد أحد، حتى جاءوا به على الرمال في الصحراء الرمال المحرقة، وكانوا يجعلونه نائما ويضعون صخرة عظيمة على صدره من أجل أن يسب محمدا وأن يخلع أو أن يسب دين الإسلام. فما كان من بلال إلا أن يقول أحد أحد، وكان يقول والله لو أعلم كلمة غير هذه الكلمة تغيظهم لقلتها. وثبت بلال على دينه رضي الله عنه وأرضاه. خباب بن الأرط صحابي جليل كان يعمل حدادا ومملوكا عند امرأة اسمها أم نمار، هذه المرأة لما علمت بإسلام خباب كانت تأتي بالحديد وتضعه على النار وتكشف ظهر خباب وتضرب ظهره بالحديد المحترق حتى علم الحديد على ظهره، فانطلق خباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية عند البخاري، والنبي مسند ظهره إلى الكعبة، فيقول له خباب يا رسول الله ألا تستنصر الله لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ وهذا يرد على الذين يستعجلون النصر الآن، لأن كثيرا من المسلمين الآن يقول ألا يرى الله عز وجل ما يحدث لإخواننا في غزة؟ ألا يرى الله عز وجل ما يحدث لإخواننا في الباغور في سوريا؟ ألا يرى الله عز وجل ما يحدث لإخواننا في نيوزيلندا؟ ألا يرى الله عز وجل ما يحدث لإخواننا في العراق؟ أين النصر؟ أين محبة الله عز وجل لأمة محمد؟ الله يرى، الله يرى ويعلم، ويتخذ منكم شهداء. ربنا عالم، لكنه الدين، لكنه الابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وهم لا يبتلون. لازم من الابتلاء، لازم من الابتلاء. هو ربنا بيبتلي هؤلاء وبيتخذ منهم شهداء، يرزقهم الشهادة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لكننا لا نستحق النصر الآن، لأننا تخلينا عن المنهج، عن القرآن والسنة. الرعيل الأول النبي والصحابة لما ثبتوا على القرآن والسنة وطبقوا القرآن والسنة وجعلوا القرآن والسنة منهج حياة، نصرهم الله، أعزهم الله، مكن الله عز وجل لهم. أما نحن الآن بعيدون كل البعد عن القرآن والسنة. هل إحنا بنطبق القرآن؟ هل إحنا بنطبق السنة؟ للأسف انظر إلى واقع المسلمين، سينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فالأمر جد خطير. خباب بن الأرط يقول له: ألا تستنصر الله لنا؟ استعجل النصر يا رسول الله، مش أنت رسول الله حقا؟ ما تدعي ربنا ينصرنا يخلصنا من اللي احنا فيه. احمر وجه رسول الله، رسول الله، وقال له: يا خباب، انه كان يؤت، عشان تعرف ان الامر ده قديم حديث، ان العداء منصب لاهل الدين ولاولياء الله منذ زمن، منذ ان خلق الله عز وجل السماوات والارض. فالصراع بين الحق والباطل منذ ان خلق الله السماوات والارض الى ان يرث الله الارض ومن عليه، الصراع ثابت. قال له النبي: يا خباب، إنه كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيحفر له في الأرض فيشق ما دون عظمه ولحمه وجلده بالمنشار، فما كان يصده ذلك عن دين الله عز وجل. كان بتشق نصين كده ولا يصد ذلك عن دين الله. ثم أقسم النبي صلى الله عليه وسلم وبشر بالنصر فقال له: والله لا يتمن الله عز وجل هذا الدين، يعني يمكن لدين الإسلام، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. بشره النبي بالنصر. عزب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الزنيرة بنت رومية كانت أمة عند أحد أسياد قريش، بنت ضعيفة، الزنيرة رومية من الروم، كانت مملوك، أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أسلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدها يضربها ويعذبها. وذات يوم اجتمع الأسياد عند سيدها ومنهم أبو جهل عليه من الله ما يستحق. أبو جهل ده عميل سودة، فما كان من أبي جهل إلا أن أتى بهذه البنت الضعيفة. كان قويا، كان جبارا، كان عتلا عليه من الله ما يستحق، وضرب البنت على رأسها ففقدت بصرها، ضربها ضربة كده على دماغها ضيع لها عينيها. وكانوا يسخرون من هذه البنت. يوم الجماعة بتوع قريش يجتمعوا كده ويجيبوا البنت يقعدوها العمية في الأوضة، ويقوموا يجيبوا الطعام ويحطوه في زاوية من زوايا الحجرة ويقولوا لها: إيه الطعام في الزاوية الأخرى. فتذهب إلى الزاوية فلم تجد الطعام، فيضحكون ويميلون عليها، يقعدوا يميلوا كده ويضحكوا عليها يسخرون منها، ثم ينقلوا الطعام ويقولون في الزاوية الأخرى إلى آخره، يسخرون منها ويستهزئون بها. ثم قال لها أحدهم: ما أخذ بصرك إلا اللات والعزى لأنك آمنت مع محمد. فقالت: كذبت، والله ما أخذ بصري إلا الله. ثم زعت ربها أن يرد عليها بصرها، فرد الله عليها بصرها في الحال. عمار بن ياسر وأبوه ياسر وأمه سمية أخذوهم هؤلاء الأجلاف في الرمضاء على الرمال المحرقة ليعذبوهم لأنهم أسلموا مع رسول الله، يعذبونهم أمام عين رسول الله، ورسول الله يمر على عمار وأبيه ياسر وعلى أمه سمية ويقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. مات ياسر تحت التعذيب، من شدة التعذيب مات، قتل. ثم جاء أبو جهل، قلت لكم أعماله سوداء، جاء أبو جهل بحربة فضربها في بطنها، ضرب سمية في بطنها فخرجت الحربة من فرجها فماتت، وكانت سمية أول شهيدة في الإسلام رضي الله عنها وأرضاه. عُذِّب النبي وعُذِّب أصحاب رسول الله، تعرضوا للإزاء الشديد سنة ورا سنة، والنبي يدعو أهل مكة وأهل مكة يصدونه ويعادونه ويؤذونه، حتى أنهم قاموا بمحاصرة النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، وقاموا بقطع العلاقات الاقتصادية مع رسول الله. هم رايحين عاملين صحيفة كده جائرة، اجتمعوا كلهم وقالوا خلاص نقاطع محمد واللي أسلموا معاه، لا نبيع لهم ولا نشتري منهم ولا نتجوز منهم إلى آخره، حتى لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الطعام لمدة 3 سنوات في شعب أبي طالب، حتى أنهم كانوا يأكلون أوراق الشجر، وما صدهم ذلك عن دين الله. مرت السنون، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير موقع الدعوة. أنا قاعد أشتغل في مكة وأهل مكة بيعادوني، تم أشوف مكان تاني أشتغل فيه. سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، دي كان اسمها الهجرة، الحبشة دي النبي أمر الصحابة من شدة التعذيب إنهم يروحوا الحبشة في أثيوبيا، قال إن فيها ملك لا يظلم عنده أحد اللي هو النجاشي. فهاجر الصحابة وجالهم خبر إن أهل قريش أسلموا، فجم فوجدوا الخبر كاذبا، فأمرهم النبي أن يهاجروا مرة ثانية فهاجروا، ثم جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك كل ده في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغير موقع الدعوة، يعمل إيه؟ أهل مكة يعادونه يؤذونه يعذبون أصحابه، فأراد النبي أن يغير موقع الدعوة فانطلق إلى الطائف. الطائف دي مدينة بينها وبين مكة 60 ميلا، قريبة من مكة 60، بس انطلق النبي ماشيا على قدمي صلى الله عليه وسلم. فلما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، دخل الطائف، ركز معي، والتقى بكبار أهل الطائف عبد يليل وحبيب ومسعود أبناء عمرو بن عمير الثقفي، دول الكبار بأهل الطائف. دخل عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، جاي ليه؟ قال لهم إني رسول الله إليكم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يا أهل الطائف انصروني على أهل مكة، أهل مكة يؤذونني، أهل مكة يعادونني، انصروني على أهل مكة. اسمع ماذا فعل أهل الطائف مع رسول الله، عشان تعرف النبي تعرض لابتلاءات شديدة جدا. فما كان أهل الطائف بأحسن حال من أهل مكة، فبدأوا يسخرون منه. فقال له أحدهم: ألم يجد الله إلا أنت حتى يرسله رسولا؟ ومش لا إلا أنت؟ قال الثاني: إن كنت كاذبا فأنا أكرم من أن أتكلم معك، لو أنت كذبا ما أتكلمش معك، أنت مين عشان أتكلم معك؟ وقال الثالث: إن كنت صادقا فأنت أكرم من أن تتكلم، أنت لو النبي بقى يبقى أنت أحسن مني، بيسخر منه صلى الله عليه وسلم. صدوه، رفضوه. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الطائف يدعو الناس، يمشي في شوارع الطائف يدعو الناس إلى الدين. مكث النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف 10 أيام يدعو الناس إلى الإسلام، ولم يكن أهل الطائف بأحسن حال من أهل مكة، أيضا آذوه وعذبوه، حتى أنهم سلطوا عليه الصبية يجرون وراءه في الشوارع ويقذفونه بالحجارة حتى سال دمه الزكي على وجهه وعلى قدمه بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف والحزن يملأ قلبه والهم يسيطر على صدره، ماذا يفعل؟ ماذا يصنع؟ الأرض في مكة لا تستقبل الدعوة، الأرض في الطائف لا تريد أن تستقبل الدعوة، أهل مكة طردوه، أهل الطائف رفضوه. عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف ماشيا على قدميه، كان بيحكي للسيدة عائشة اللي حصل له في الطائف، والرواية في البخاري ومسلم، فبيقول لها عدت من الطائف ماشيا على قدمي. طبعا لما قعد في جوار البستان والتقى بالشاب عداس من بلدة اسمها نينوى، بلدة نبي الله يونس، وكلمه ثم دعا النبي الله بإني أشكو إليك قلة حيلتي وضعف قوتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين، صلى الله عليه وسلم. عاد النبي والحزن يملأ قلبه، يقول لسيدة عائشة عدت من الطائف، وكان بيحكي لها بعد كده بقى لما راح المدينة بقى وقعد مع السيدة عائشة، كانت بتقول له لم يمر عليك يوم أشد من يوم أحد، لأن يوم أحد النبي تعرض للقتل، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة حتى شقت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، وتعرض للقتل الحقيقي، بل الشيعة أنه قتل صلى الله عليه وسلم في المعركة، كان يوم عصيب على النبي. فالسيدة عائشة لما قعدت معه بتقول له مر عليك يوم أشد من يوم أحد، يعني كان يوم وحش أشد من يوم أحد، قال لها يوم الطائف بقى، هو بيحكي لها قصة الطائف دي، بيقول لها وأنا عائد من الطائف إلى مكة والحزن يملأ قلبي، أنا ماشي مش بفكر في حاجة، بقول لم أستفق إلا في منطقة تسمى بقرن الثعالب، وأنا ما فوقتش من الحزن اللي أنا فيه إلا في منطقة اسمها قرن الثعالب، بقول نظرت في السماء فوجدت سحابة تظللني، بداية النفحات هي بقى للنبي صلى الله عليه وسلم، ببص في السماء لقيت سحابة بتضلل عليا وأنا ماشي في الصحراء، وإذا بي أجد في السحابة ملك الجبال وجبريل، لقى جبريل مع ملك الجبال، قال فسلم علي جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام يا جبريل، فقال له جبريل يا رسول الله إن الله تعالى سمع قول قومك لك، يعني ربنا سمع اللي قاله أهل الطائف واللي عملوه معك أهل مكة. جبريل بيقول له بقى وأرسل الله إليك ملك الجبال لتأمره يا رسول الله، ربنا أرسل لك ملك الجبال عشان تأمره، فسلم ملك الجبال على الحبيب محمد، سلم عليه السلام عليك يا رسول الله، فرد الرسول صلى الله عليه وسلم السلام على ملك الجبال. اسمع ملك الجبال بيقول له بقى يا رسول الله لو أمرتني أن أطبك عليهم الأخشبين لفعلت. الأخشبان دول جبلين بين مكة والطائف، جبلين كبار بين مكة والطائف، فملك الجبال بقى الموكل بالجبال قال له يا رسول الله ربنا قال لي روح لمحمد وشوف هيأمرك بإيه، فبقول له يا رسول الله لو ادتني أمر إن أنا حط أهل مكة وأهل الطائف بين الجبلين دول وخلص عليهم هعمل. لو أنت مكانه هتعمل إيه؟ خد بالك النبي جاي من الطائف والدم لسه على وشه، الدم لسه على وشه، لو انت مكانها تقول له يا ملك الجبال خلص عليهم الوقت اهو، لكن هو الرحمة المهداة، هو النعمة المزداة، هو من قال له ربه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ملك الجبال بيقول له يا رسول الله لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يا ملك الجبال لا تفعل، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله، وخرج من أصلابهم من وحد الله. إنه الحلم، إنه الصبر، إنه التحمل، قال له سبهم يمكن ربنا يجي من ذريتهم ناس توحد ربنا. فعلا عمرو بن العاص وخالد بن الوليد كل دول جم بعد كده ونصر الله عز وجل بهم الدين، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. عاد رسول الله، ركز بقى معايا بقى هنوصل في رحلة الإسراء، عاد رسول الله والحزن يملأ قلبه. في هذا العام ماتت زوجته خديجة، ومات عم أبو طالب اللي كان بيدافع عنه، وزوجته خديجة ما كانش له زوجات غيرها، ما تجوزش عليه، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى، وهي أحب زوجات النبي إليه، حيث أنه قال إني رزقت حبها. ماتوا أهل السير سموا هذا العام بعام الحزن، طبعا ماذا يصنع النبي؟ أراد ربنا عز وجل أن يسري عن النبي محمد، أراد النبي، أراد الله عز وجل أن يخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم، أراد ربنا أن يخفف عنه هذه الابتلاءات، فأسري به صلى الله عليه وسلم ولقي ربه. اسمع، ويكأني برب تبارك وتعالى يقول له يا محمد صلى عليه، إن كان أهل مكة طردوك وأهل الطائف رفضوك فإن رب الأرض والسماوات يدعوك. عاد النبي حزينا ونام في بيت أم هانئ، وبدأت رحلة الإسراء والمعراج. الرواية عند مسلم وغيره، وبدأت رحلة الإسراء والمعراج. خد بالك ربنا بيقول إيه، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. خد بالك، أسرى، بعض المفسرين قالوا أسرى يعني سار بليل، يعني مشي بالليل، وقيل أسرى مأخوذة من التسرية، لو لك صديق حزين تسري عنه، يعني تخفف عنه، يعني يخفف الله عز وجل عن عبده محمد. النبي قال، بيحكي رحلة الإسراء بقى حدثت، خد بالك رحلة الإسراء والمعراج وقعت في جزء يسير من الليل، في ليلة واحدة، وحصلت في جزء قليل، تقدر تقول 10 دقائق ربع ساعة. النبي قام من على الفراش بتاعه وراح من المسجد الحرام للمسجد الأقصى، وطلع لربنا في السماوات العلى وكلم ربنا ورأى مشاهد، ونزل نام تاني في الفراش بتاعه، والفراش بتاعه دافئ. يعني شوف، شفت بقى طلاقة القدرة لله عز وجل، ربنا عطل بقى القوانين. ده هو بس المشوار من مكة للمسجد الأقصى لبلاد الشام كان أهل قريش يأخذون فيها أشهرا، يأخذون فيها أشهرا بالإبل. النبي في جزء يسير من الليل من المسجد الحرام للمسجد الأقصى للسماوات العلى، ولذلك هيحصل مواقف عجيبة مع أهل مكة لما يعرفوا أن النبي أسر به. هتسمع إن شاء الله. بدأت رحلة الإسراء، نام النبي في بيت أم هانئ. الرواية عند مسلم قال أتي لي بالدابة تسمى البراق، جاء جبريل للنبي محمد بأمر من الله عز وجل، أخذه من بيت أم هانئ من على فراشه، خد النبي معاه وانطلق إلى الحجر في الكعبة، وشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، شق صدره وغسل قلبه بماء زمزم ليملأه إيمانا وحكمة. وخد بالك، حادثة شق صدر النبي حدثت مرتين. المرة الأولى والنبي صلى الله عليه وسلم غلام في ديار حليمة السعدية شق صدره، والمرة الثانية في ليلة الإسراء والمعراج. هتقول لي ازاي شق صدره عم الشيخ؟ الملك جبريل اللي شق صدره. أطباء القلب الآن يأتون بمريض القلب يشقون الصدر ويخرجون القلب ويقومون فيه جراحات من تغيير صمامات وشرايين إلى آخره، هذا يحدث الآن، فهذا ليس بعيدا عن جبريل وعلى قدرة الله تبارك وتعالى، حتى أن أحد الصحابة كان يقول أرى أثر المخيط في صدر رسول الله صلى الله عليه. جبريل شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وغسل قلبه بماء زمزم وملئ إيمانا وحكمة. ليه؟ بيهيئ لما يلقاه في هذه الليلة، لأنه سيرى آيات عجيبة. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ربنا قال لنريه من آياتنا، هيقابل حاجة عجيبة، هيقابل أشياء تفوق العقل. فانتهى النبي في الحجر، أتي له بدابة تسمى البراق. البراق دابة قالوا دون البغل وفوق الحمار، عارفين الحمار وعارفين البغل، الدابة دي بين البغل والحمار، يضع حافره عند منتهى بصره، يعني سريع جدا، نشوف على آخر ما يجيب عينه يقوم رجلك جيب. ركب جبريل وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، وانطلق من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في جزء يسير من الليل. قال النبي فنزلت من على الدابة. طبعا في الرحلة دي، الرحلة دي اسمها رحلة الإسراء، ورحلة الإسراء هي رحلة أرضية كانت من المسجد الحرام للمسجد الايه الأقصى. في الرحلة دي رأى النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد، المشاهد دي انا هتكلم عنها بعدين، هتكلم عنها بعدين، بس انا عايز اخد الرحلة بسرعة كده. لعل اللقاء المقبل يبقى عن المشاهد التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، وتكون نذكر الصحيح ونذكر الضعيف الذي ضعف الشيخ الألباني من المشاهد التي دست في كتب الإسراء والمعراج. صلى على رسول الله. وصل النبي إلى المسجد الأقصى، نزل من على الدابة فربط الدابة في حلقة من حلقات المسجد كان الأنبياء يربطون فيها دوابهم. ثم دخل النبي المسجد الأقصى، ركز معايا في جزء يسير من الليل، دخل المسجد الأقصى ودي أول مرة يدخل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى، وجمع الله عز وجل له الأنبياء وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين إماما، صلى النبي إماما حتى يعلم الكل بأن الإمام المتبع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج النبي من المسجد الأقصى فقدم له جبريل ثلاث آنية، إناء في خمر وإناء فيه لبن وإناء فيه عسل، وقال اختر واحدا منهم يا رسول الله، فاختار رسول الله اللبن وشرب منه. قال له جبريل اخترت الفطرة، ولو اخترت الخمر لغوت أمتك، فاللهم لك الحمد. ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، مع جبريل اهو صعد إلى السماء الأولى فاستفتح جبريل، خدوا بقى من المسجد الأقصى للسماء الأولى، استفتح جبريل يعني طلب من أهل السماء أن يفتح. قال أهل السماء من؟ تعال يلا أذن. تفضل يا غالي. الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، صعد جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماء الأولى، فاستفتح جبريل، استفتح يعني زي ما تقول خبط، طلب من أهل السماء أن يفتح. فأهل السماء قالوا من؟ قال أنا جبريل. قالوا من معك؟ قال معي محمد. فقالوا أو قد أرسل إليه، وفي لفظ أو قد بعث إليه. العلماء قالوا أو قد أرسل إليه، أو قد أرسل يعني ربنا أرسل محمد اللي هينزل في آخر الزمان، خلاص ظهر في الأرض. وبعدين قال أو قد بعث إليه، يعني ربنا بعث إليه أن يصعد إليه. قال جبريل نعم. فقالوا نعم المجيء. ففتح أهل السماء السماء الأولى، فدخل النبي فوجد فيها آدم. قال جبريل هذا أبوك آدم، سلم عليه. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، على آدم. فرد آدم السلام، قال وأهلا مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. أقر بنبوة النبي هو، أهلا بالابن الصالح والنبي الصالح. وكان آدم ينظر على يمينه يرى أسودة من الناس، ناس كتير، يفرح ويضحك. وآدم ينظر على يساره يرى أسودة، ناس كتير، يحزن ويبكي. فلما سأل الرسول جبريل عن هذا قال إذا نظر على يمينه رأى أهل الجنة من ذريته يفرح، وإذا نظر على يساره رأى أهل النار من ذريته يحزن ويبكي. ثم صعد إلى السماء الثانية، استفتح جبريل، من جبريل؟ من معك؟ محمد. أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. قالوا مرحبا بالمجيء. ففتحوا، فدخل النبي فوجد فيها ابني الخالة عيسى ويحيى. قال جبريل هذا عيسى وهذا يحيى، سلم عليهما. فسلم النبي عليهما فرد السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد النبي إلى السماء الثالثة، استفتح جبريل، وحدث نفس الحوار، من جبريل؟ من معك؟ محمد. أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. قالوا مرحبا بالمجيء. ففتح أهل السماء الثالثة السماء الثالثة السماء، فوجد فيها النبي يوسف عليه السلام. قال رأيت فيها يوسف وقد أعطي شطر الحسن، نص الجمال. يوسف كان جميل جدا، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أعطاه عز وجل نصف الجمال. قال هذا أخوك يوسف، جبريل بقول له هذا أخوك يوسف، سلم عليه. فسلم عليه، فرد يوسف السلام وقال أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الرابعة، استفتح جبريل، ففتح أهل السماء فوجد فيها إدريس. قال تعالى ورفعناه مكانا عليا. قال جبريل هذا أخوك إدريس، سلم عليه. فسلم عليه وقال أهلا ومرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد النبي إلى السماء الخامسة فوجد فيها هارون، فقال هذا أخوك هارون، سلم عليه. فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فرد هارون السلام، هارون السلام، وقال أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد رسول الله إلى السماء السادسة فوجد فيها موسى كليم الله. قال جبريل هذا أخوك موسى، سلم عليه. فرد موسى عليه السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ولما أراد النبي أن يصعد بكى موسى، موسى عيط. فلما سأل جبريل لماذا يبكي موسى قال لأن موسى يبكي لما فاته من الفضل، أن فتى يأتي من بعده يدخل الجنة من أمته أكثر من أتباع موسى. ليه بقى؟ سيدنا موسى كانت همته عالية، كان موسى بيتمنى أن أكثر ناس في الجنة يكونوا أتباعه، بس ده ربنا أعطاه للنبي محمد، لأن أتباع النبي محمد هياخدوا تلتين الجنة والتلت الباقي لمن آمن بالأنبياء والمرسلين. فموسى بكى، بكى حسد؟ لا، الأنبياء منزهون عن الحسد، بس بكى لما فاته من الفضل. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم صعد النبي إلى السماء السابعة، استفتح جبريل كالعادة أو كما جاء في كل سماء، استفتح. قالوا من؟ قال جبريل. من معك؟ محمد. أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. قالوا مرحبا بالمجيء أو فنعم المجيء. ففتح أهل السماء السابعة السماء، فدخل النبي فوجد فيها إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور. فقال هذا أبوك إبراهيم سلم عليه، فسلم النبي عليه فقال أهلا ومرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. لاحظ حاجتين، الحاجة الأولى كل الأنبياء أقروا بنبوة مين؟ كلهم قالوا بالنبي الصالح. الحاجة رقم اتنين، سيدنا آدم في أول سماء قال له بالابن الصالح، وسيدنا إبراهيم في السماء السابعة قال له بالابن الصالح، إنما بقية الأنبياء قالوا بالأخ الإيه؟ طب ليه إبراهيم وآدم قالوا بالابن؟ لأن آدم أبو البشر والنبي من البشر، وإبراهيم أبو الأنبياء والنبي من الإيه؟ من الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم أخو جميع الأنبياء. النبي يقول وجدت إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور. البيت المعمور ده ايه قصته يا رجالة؟ البيت المعمور ده هو بيت الله الحرام في السماء، يحج إليه الملائكة كبيت الله الحرام في الأرض. يقول أهل العلم لو هذا البيت فوق بيت الله الحرام في الأرض، بحيث لو خر لوقع على الكعبة في الأرض. قال النبي يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يخرجون منه إلى قيام الساعة. ركز معاي، فتكلم النبي مع إبراهيم كما عند الترمذي وصحيح الألباني، قال له إبراهيم يا محمد أقرأ أمتك مني السلام، سلم لي على أمتك، أقرأ أمتك مني السلام، وعليك السلام يا خليل الله، وأخبرهم بأن الجنة طيبة تربة وعزبة تلماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني اغرس نفسك نخيل وشجر في الجنة. ثم صعد النبي إلى سدرة المنتهى، قال النبي فإذا بيصف سدرة المنتهى، فإذا بي عند سدرة المنتهى فإذا أوراقها كأذان الفيلة. تشوف ورق سدرة المنتهى يشبه ودن الفيل، جميلة قوي. وثمارها كالقلال أو كقلال هجر، الثمر اللي نازل من سدرة المنتهى عامل زي القلة كده، واخد منظر القلة جميل. قال النبي فلما تغشاها من أمر البهاء ما تغشى لا يستطيع أحد أن ينعتها، ما فيش حد يقدر يوصفها من الجمال. خد بالك وعندي سدرة المنتهى، ركز معي، رأى النبي جبريل على صورته الحقيقية. جبريل كان بينزل على النبي كتير، النبي ما شافوش على صورته الحقيقية إلا مرتين. المرة دي في ليلة الإسراء والمعراج قال رأيت جبريل على صورته الحقيقية وله 600 جناح. العلماء بيقولوا جناح واحد من جناح جبريل لو اتحط على أهل الأرض لدكها دكة، وله 600. ده قوة جبريل، فما بالكم بقوة من خلق جبريل جل جلاله. قال النبي وعند سدرة المنتهى رأيت 4 أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان. أما النهران الظاهران النيل والفرات أصلهما من الجنة، والنهران الباطنان نهران في الجنة. وبينما النبي عند سدرة المنتهى إذ كشفت الحجب وإذا بالأنوار الإلهية، ودنا رب العزة فتدلى فكان قاب قوسين أو أدى، وصار النبي على بساط أنس الله. سجد النبي فقال التحيات لله والصلوات والطيبات المباركات، قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهنا صار النبي على بساط أنس الله. خد بالك عند سدرة المنتهى وقف جبريل، ما تقدمش مع النبي، النبي هو اللي اخترق لوحده، حتى أن النبي وصل إلى مكان لم يصل إليها أحد. في بعض الآثار والرواية ضعيفة من باب الأمانة العلمية، لما شوف بقى جبريل جايبه من بيته مهانئ للمسجد الأقصى للسماوات لحد سدرة المنتهى، وقف جبريل، جه النبي يطلع قال له ما تتقدم يا جبريل معايا، كمل معايا. قال هذا مكاني يا محمد، أنا لو تقدمت لاحترقت من أنوار الكمال، أما أنت يا محمد لو تقدمت لاخترقت أنوار الجلال. وصار النبي على بساط أنس الله، فكلم الله وكلمه الله، ثم فرض الله عليه 50 صلاة، فرض عليه 50 صلاة، الصلاة الفريضة الوحيدة التي فرضت في السماوات العلى، في السماوات العلى فرض عليه كم صلاة؟ 50 صلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كلم ربه وفرض عليه 50 صلاة، عاد في السماء السادسة موسى، موسى قال له ربنا فرض عليك ايه؟ قال له 50 صلاة، قال له ارجع اطلب من الله التخفيف، فإني عالجت بني إسرائيل من قبلك، أنا قابلت الناس قبلك وعارف الناس مش هتطي، ارجع واسأل ربنا التخفيف. فالنبي بص لجبريل فأشار إليه جبريل أن نعم ايه وارجع. فعاد النبي فخفف 5، فنزل موسى قال له ارجع، ظل النبي يتردد بين موسى وبين ربي حتى قال له ربنا يا محمد هن 5 صلوات في اليوم والليلة و50 في الأجر، يعني اللي يصلي 5 صلوات ياخد أجر 50، ياخد أجر إيه؟ 50. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أم هانئ، رجع بقى البيت أم هانئ ونام، وجد فراشه دافئا كما هو. شفت انت واحد بيقوم من على السرير يعمل حمام ويرجع عليه الفراش بتاعه دافئ؟ هي دي رحلة الإسراء والمعراج، كانت في جزء يسير من الليل. السؤال بقى، هل رأى النبي ربه؟ النبي شاف ربنا في ليلة الإسراء والمعراج؟ الصحابة اختلفوا على قولين. ابن عباس قال آه شافه، عائشة قالت لا ما شافوش، وقالت لقد أعظم على الله الفرية من زعم أن محمدا رأى ربه. حتى جابر عند مسلم قال يا رسول الله هل رأيت ربك في ليلة المعراج؟ قال نور أن أراه. فالعلماء قالوا هو شافه بالفؤاد بالقلب، شافه بالفؤاد. وأول قول ابن عباس رضي الله إيه؟ عنهما. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم ونام في فراشه، ثم أصبح الصباح وجلس النبي أمام داره وحدثت معه أحداث مع أهل قريش. خد بالك بقى، ركز معايا. كان أبو جهل يعادي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقابل النبي، عندك جديد؟ الوحي قال إيه النهاردة؟ بسخرية كده، لأن كان النبي يقول قال الله أوحي إلي كذا، فكان أبو جهل دايما يمر عليه يقول له عندك جديد؟ فصبيحة الإسراء والمعراج جلس النبي أمام داره، فمر عليه أبو جهل فقال ها هل عندك جديد اليوم يا محمد؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال وما عندك؟ قال أسري بي الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج بي إلى السماوات العلى. أبو جهل كأنه لقى صيد، ما هو عايز يشكك الناس في محمد صلى الله عليه وسلم، قاعد يقولوا ساحر وكاهن وشاعر وكذاب، قالوا الكلام ده في حق النبي. فهو الوقت بيقول كلام ما يدخلش العقل، يعني انت عايز تفهمني ان انت بالليل رحت من المسجد الحرام للمسجد الاقصى، كمان طلعت السماء، يعني المسجد الحرام للمسجد الاقصى اللي احنا بناخد فيها شهرين بالابل انت رحتها بالليل؟ فوجه لي بقى يصطاد في الماء العكره. فقال له اسري بك من المسجد الحرام للمسجد الاقصى وعرج بك الى السماوات العلى؟ قال النبي نعم. فابو جهل بقى قال اتستطيع ان تقول ذلك امام الناس؟ تقدر تقول الكلام ده قدام الناس؟ قال النبي نعم. فجمع ابو جهل الناس، عايز يشككهم في بقى صليت على رسول الله. فلما اجتمع الناس وقص عليهم النبي ما فعل، اسري بي من الليله من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ثم عرج بي الى السماوات العلى، الناس بقى منهم من يصفق بيديه، كلام مش طبيعي، ومنهم من وضع يده على راسه، ومن المستضعفين في الايمان الذين اسلموا مع رسول الله ارتدوا، يعني كان في ناس اسلمت ارتدوا. الكلام ده لا بصراحه كده يعني اوفر قوي، يعني من المسجد الحرام للمسجد الاقصى. فبداوا بقى يمتحنوا النبي صلى الله عليه وسلم، وبداوا يختبروا النبي صلى الله عليه وسلم. يختبروه في ايه؟ يختبروه في الرحله دي. انت بتقول ان انت رحت المسجد الاقصى صح؟ قال نعم. اليس كذلك؟ قال بلى. قالوا له جله لنا، اوصف لنا المسجد الاقصى. عند البخاري من حديث ابو هريره رضي الله عنه قال النبي لقد رايتني وانا في الحجر وقريش تسألني عن مصراي فكربت كربا شديدا. يعني في حجر الكعبة كده هم ملمومين ومتجمعين عليه، فبيسألوه عن الإسراء بقى وقول لنا شفت ايه وحصل ايه ووصف لنا المسجد الأقصى. فبيقول فكربت كربا شديدا، يعني أصابني القرب. بيسألون عن حاجات لم أثبتها، يعني ما تثبتش منها، يعني اوصف لنا المسجد الحرام. انتوا يا ناس يا طيبين ربنا يبارك فيكم، بقالكم فترة طويلة بتصلوا في المسجد الرحمة اللي احنا فيه ده، واسمه الرحمة ولا الرحمن؟ الرحمة. جميل. انت بتدخل المسجد، لو قلت لك اوصف لي المسجد، انا هسألك اهو من غير ما تبص، المسجد فيه كم شباك؟ مش عارف. فيه كم حنفية جوه؟ مش عارف. ما خطرش في بالك تعد؟ هو النبي دخل المسجد الاقصى في جزء يسير من الليل، ملحقش يتثبت فيه شيء عشان يوصفه لهم. فبقول فكربت قربا شديدا. بيقول ايه بقى صلى الله عليه وسلم؟ قال فجل الله لي بيت المقدس. جلاه ربنا كده، خلاه قدامه شاشة عرض، شايف بيت المقدس قدامه، وهم يسألونني وأنا أجيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ما زادهم إلا نفورا واستكبارا وجحودا. قالوا فأخبرنا عن عيرنا، كان لهم عير طلع من مكة وراح الشام وهتيجي بعد شهور قافلة يعني فيها تجارة، فقالوا فأخبرنا عنها. أهل قريش فقال نعم رأيتها في رحلتي، وستأتي عليكم في يوم كذا بعد طلوع الشمس. فلما جاء هذا اليوم خرجوا، فقال واحد ها هي الشمس قد طلعت، فقال الآخر وهذه العير قد أقبلت. قال النبي لهم ويتقدمها جمل أورق، يعني العير بتاعتك تجو في يوم كذا وبعد طلوع الشمس، وقدامها يتقدمها جمل أورق. فلما جاء هذا اليوم وجدوا العير آتية بعد طلوع الشمس ويتقدمها جمل أورق، ومع ذلك ما زادهم إلا جحودا واستكبارا ونفورا. أرادوا أن يوقعوا بين النبي وبين الصديق أبي بكر، عايزين يعملوا وقاعة بينهم، لأن سيدنا أبو بكر كان أكثر الناس تصديقا لرسول الله. فذهبوا إليه وقالوا يا أبا بكر إن صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى السماوات العلى. فقال أبو بكر أو قال ذلك؟ قالوا نعم. قال إن كان قد قال ذلك فأنا أصدقه، فإني أصدقه في خبر السماء يغدو ويروح. ده أنا بصدقه في الوحي، مش هصدقه في رحلة الإسراء والمعراج. ومن هذا اليوم لقب أبو بكر رضي الله عنه بالإيه؟ بالصديق، لأنه كان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. يبقى ربنا فرض الصلاة فين يا جماعة؟ في السماء. لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل ما يطلع بالأنبياء ركعتين، هي الصلاة كانت اتفرضت؟ السؤال ده تسألته، هو الصلاة كانت اتفرضت؟ هي اتفرضت بعد ما طلع. أولا الصلاة كانت موجودة، وموجودة عند الأنبياء من قبل النبي محمد. من سيدنا عيسى قال وأوصاني إيه؟ بالصلاة والزكاة. كانوا بيصلوا والنبي كان بيصلي، بس اتفرضت بقى ليلة المعراج، بقت فرض. يعني يمكن كان النبي قبلها بيصلي تطوع نافلة، لكن اتفرضت ليلة المعراج، بقت ركن من أركان الدين، بقت واجبة. وهكذا أيها الإخوة الكرام، في هذه الرحلة المباركة رأى النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد كثيرة، ورأى أشياء عجيبة يشيب لها الشعر وينخلع لها القلب. قال تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال تعالى لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. رأى النبي في رحلة الإسراء مشاهد، وفي رحلة المعراج مشاهد. ماذا رأى رسول الله؟ بادئ ذي بدء، اعلموا يرحمكم الله أن هناك كتب كثيرة تحدثت عن الإسراء والمعراج، ودست هذه الكتب بالمشاهد الضعيفة التي لم تثبت. بنسمع عن حاجات كثيرة لم تثبت، ليس لها صحة، ضعفها الشيخ الألباني عليه رحمة الله. لكن سأذكر لحضراتكم المشاهد التي ثبتت، التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشهد الأول، قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة الإسراء عند الكثيب الأحمر موسى قائما يصلي في قبره. خد بالك، النبي جه من المسجد الحرام ودخل المسجد الايه؟ الأقصى. سيدنا موسى مدفون فين؟ مدفون قدام بيت المقدس. لما مات طلب ممن معه ان يدفنوه على اعتاب المسجد الايه؟ على اعتاب بيت المقدس في الكثيب الاحمر. في ليلة المعراج النبي نظر الى الكثيب الاحمر الى قبر موسى، فوجد موسى قائما يصلي في قبره، بيصلي. ما تتعجبش، هناك حديث أورده ابن حجر في فتح الباري وحسنه الشيخ الألباني، الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه يصلون في قبورهم. واحد يقول لي استنى عم الشيخ، يعني هو لقى موسى بيصلي في قبره، ولما راح صلى وطلع لقى موسى فين؟ في السماء السادسة. هو موسى كان فين؟ هنا بقى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رد وقال إن عالم الأرواح لا يجري عليه قوانين الدنيا، إنما عالم الأرواح من جنس عالم الملائكة، يتحركون في لحظات من مشرق الأرض إلى مغربها. أنت فاهم الكلام ده معناه إيه؟ فاهم الكلام ده معناه إيه؟ معناه إن الملاك ممكن الملك ينزل من السماء، ده السماء دي أنت مئات آلاف السنين على ما توصل لها، الملك بينزل ويطلع في لحظة. فعالم الأرواح عالم البرزخ، أنت ممكن تبقى نايم وأبوك مدفون في السعودية ولا مدفون في الإمارات، ولا أنت في السعودية وأبوك مدفون هنا في مصر، وتشوف الروح بتاعته أو يجي لك ويكلمك في المنام. وبعض العلماء قال لك إن النوم عبارة عن وسيلة اتصال بين أرواح الأحياء والأموات، يعني ممكن واحد يبقى نايم يشوف عمه في المنام، ولا يشوف خاله في المنام، ولا يشوف أبوه في المنام في الرؤية. طب هو أبويا مدفون في السعودية جالي هنا إزاي؟ في لحظات بيجي. فسيدنا موسى قائم يصلي في قبره، وفي نفس اللحظات صعد إلى السماء الإيه؟ صعد إلى السماء السادسة، لأن عالم الأرواح ما بيجريش عليها قوانين الدنيا من عامل الوقت، فبتتحرك في طرفة عين من مكان إلى مكان، من المشرق للمغرب، من جنس الملائكة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. يبقى رأى المشهد الأول الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى قائما يصلي في قبره. المشهد الثاني مر النبي صلى الله عليه وسلم على كسب من الأرض، على منطقة من الأرض، فشم لها رائحة طيبة، شم رائحة جميلة قوي، فقال يا جبريل ما هذه الرائحة؟ قال هنا دفنت ماشطة بنت فرعون وأولادها. فقال النبي وما قصتها؟ ايه قصة ماشطة بنت فرعون وأولادها؟ فقال له جبريل كانت امرأة مسلمة تخدم في قصر فرعون، وكانت وظيفتها في القصر أن تمشط لبنت فرعون شعرها، بتسرح بنت شعر بنت فرعون. وذات يوم هذه المرأة المؤمنة وهي تمشط شعر بنت فرعون سقط المشط من يديها، فانحنت وقالت بسم الله، فسمعت بنت فرعون قولها بسم الله، فقالت لها أولك رب غير أبي؟ ما كان فرعون بيزعم ان هو ربكم الاعلى، ما علمت لكم من اله غيري. فالبنت بتقول له وانت ليك رب غير ابويا فرعون؟ فقالت المرأة الموحدة نعم، الله ربي وربك ورب ابيك. فاخبرت البنت اباها فرعون فاتي بها، فقال لها فرعون اولك رب غيري؟ قالت نعم ربي وربك الله. فقال لها إن تكفري بالله وإلا، قالت لا أكفر بالله. فأمر الجنود أن يشعلوا النار على طست من نحاس، ووضع فيه زيتا مغلي، النار والزيت بيغلي، وأتي له بهذه المرأة الموحدة المسكينة وجاء معها أولادها، فقال لها إما تكفري بالله وتؤمني بي وإلا أجبرتك على أن تقذفي أولادك في النار. فقالت لا والله لا أكفر بالله، فأجبرها أن تقذف ابنها الأول في النار، فقذفت ابنها الأول في الزيت المغلي فصار عظاما مات. ثم أتي لها بالولد الثاني وقال إما أن تكفري بالله وتؤمني بي وإلا قذفتي به في الزيت المغلي، فقالت والله لا أكفر بالله، إنه الثبات على الدين، إنه الثبات على التوحيد. وقذفت ابنها الثاني حتى صار عظاما في الزيت، وقذفت ابنها الثالث وهي ثابتة على إيمانها، حتى حملت ابنها الأخير الرضيع فاحتضنته وترددت، فأنطق الله عز وجل ولدها الرضيع وقال لها يا أمه اقذفي ولا تترددي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فطرحت ولدها في الزيت المغلي ومات أولادها أمام عينها، وصار أولادها عظاما في الزيت المغلي. هنا قال لها فرعون إما أن تكفري بالله وإلا طرحتك في الزيت المغلي، قالت لا والله لا أكفر بالله، لكن عن لي عندك حاجة. هي بتقول لي ليه عندك حاجة؟ قال لها وماذا لك؟ سلي فإني لك عندنا حقوق، أنت كنت شغالة عندنا ولك حقوق علينا، ماذا لك؟ قالت له إذا أنت طرحتني في هذا الزيت المغلي اجمع عظامي وعظام أبنائي وكفنا في كفن واحد وادفنا في مكان واحد حتى نلقى الله مع بعضنا. وفعل فرعون بعد أن قذفها في الزيت المغلي، جمع عظامها وعظام أبنائها وكفناهما، ثم دفناها في هذه القطعة من الأرض. وليلة الإسراء مر النبي عليها فشم لها رائحة طيبة، فسأل جبريل ما هذه الرائحة الطيبة يا جبريل؟ قال إنها أو إنه قبر ماشطة بنت فرعون وأولادها. ثم انطلق رسول الله وعرج به، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم مشهدا جاء عند الترمذي وصححه الألباني من حديث أنس قال رأيت ليلة عرج بي أناسا لهم أصفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم لقى قوم ربنا خلى الضوافر بتاعتهم نحاس طويلة حدة حامية يخمشون بها وجوههم وصدورهم، يعني بيقطعوا في وشهم وفي صدورهم وفي أجسادهم بيعذبوا نفسهم. قال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء يا محمد الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. اللي بيتكلموا على الناس، اللي بيغتابوا الناس، اللي بيسبوا الناس. ثم رأى النبي مشهدا آخر، مر النبي صلى الله عليه وسلم على أقوام تقرت شفاههم بمقاريد من نار، شفايفهم بتتقطع بحديد من نار. فقال، الرواية دي عند أحمد في المسند وصححها العلماء، قالوا صحيح بشواهده من رواية أنس. قال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء السوء من أمتك يا محمد، الذين يقولون ما لا يفعلون، الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. خطباء السوء، تجد خطيبا وشيخا موجودا يصعد على المنبر ويقول للناس اتقوا الله وهو لا يتقي الله، يقول للناس صلوا وهو لا يصلي، يقول للناس اعطوا اخوانكم حقوقهم في المواريث وهو واكل لاخوته في المواريث، يقول ما لا يفعل. خطباء السوء يقول ما لا يفعل. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم نهرا حافتاه قباب اللؤلؤ أجوف، والرواية عند البخاري ومسلم من رواية أنس، رأى نهر حفتاه عاملة زي قباب اللؤلؤ مجوف، فسأل جبريل فقال: هذا الكوثر الذي أعطاك الله إياه يا محمد صلى الله عليه وسلم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، ورأى النار، ورأى مالكا خازن النار وهو لا يضحك ولا يبتسم. هناك روايات جاءت عند البخاري، رواية سمرة بن جندب، رأى النبي مشاهد صحيحة، بعض العلماء قالوا رآها في ليلة المعراج، وبعضهم قالوا هذه رؤيا أخرى غير التي رآها ليلة المعراج، كانت رؤيا منامية أسوقها استئناسا. مر النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه أحسن الله عليكم، مر النبي صلى الله عليه وسلم على أقوام في تنور، تنور يعني إيه؟ فرن أعلاه ضيق وأسفله واسع، الأدن؟ لا لا خلي معي معي خلاص، الله يبارك لك، خلاص الله يجزيك خير. أعلاه ضيق وأسفله واسع، نظر النبي فيه فإذا به يجد رجالا ونساء عراه يصرخون ويتأوهون ويعذبون في النار ويضربون من قبل الزبانية. قال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الزنا والزواني. ثم مر النبي على نساء معلقات من سديهن بين السماء والأرض، نسوان معلقات بين السماء والأرض من سديهن، من سدرها، من صدرها، وزبانية جهنم يضربهن بأصيات من نار، يضربهم بالنار. فقال: ما هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء النسوة اللائي يذهبن يزنين ويدخلن على أزواجهن أولادا ليسوا بأولادهم. المرأة بتروح تزني وعندنا حوادث طمة، تزني وتحمل من الزنا وتنجب، ثم تنسب الولد إلى زوجها وهو ليس بأبيه، أو تنسب البنت لزوجها وليست بأبيها، وترث اختلاط أنساب. هذا حادث، هذا حاصل وحادث، جرائم كبرى طمات حاصلة. هؤلاء النسوة يعذبن أن يعلقن بين السماء والأرض في قبورهن، يضربن بأصيات من نار. في بعض المشاهد ذكرت لكن في سندها مقال من باب الأمانة العلمية كما ذكرت. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم أمامهم لحم طيب وأمامهم لحم منتن، فيتركون أكل الطيب ويأكلون اللحم المنتن. فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هذا الرجل عنده زوجته في الحلال يتركها ويذهب ليزني، يذهب للزنا في الحرام، سايب اللحم الطيب وراح للحم المنتن. أيضا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يسبح في نهر من دم، من دم، وكلما وصل إلى الشاطئ هناك رجل على الشاطئ يلقمه بحجر فيعود مرة ثانية إلى نهر الدم. قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا آكل الربا يا محمد، آكل الربا اللي يسلف الواحد 30,000 جنيه و100,000 جنيه ويقول له رجعهم لي 120، شغال كده وياخد عليه وصولات، استلف 10,000 جنيه ياخد عليه وصولات ب30,000 جنيه، آكل الربا. مر النبي على رجل بطنه منتفخة شفافة وبداخل باطنه حيات وعقارب، وبداخل باطنه حيات وعقارب يأكلن أمعاءه. فقال: من هذا يا جبريل؟ فقال له: يا محمد، هذا آكل الربا أيضا. رأى آيات كثيرة ورأى مشاهد كثيرة صلى الله عليه وسلم. في بعض الكتب، وإن لم تصح سندا، أنه مر على شخص يناديه: يا محمد يا محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه. فقال: من هذا جبريل؟ فقال: هذا إبليس عليه لعنة الله. ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة عجوز كبيرة في السن مزينة وهي تنادي فلم يجبها، فقال: من هذه يا جبريل؟ فقال: هذه الدنيا. ولم يبق من عمر الدنيا إلا كما بقي من عمر هذه المرأة العجوز، وهذه هي زينة الدنيا، ليس لها قيمة. رأى النبي مشاهد كثيرة، وكما ذكرت لحضراتكم عاد إلى بيته ونام، وحدث معه ما حدث في حجر الكعبة مع أهل قريش. ثم عاش النبي بعدها 3 سنوات في مكة مكملا لدعوته، ثم أمره ربنا عز وجل بالهجرة، فهاجر من مكة إلى المدينة، وفي المدينة آواه الأنصار واستقبلوه وآثروه ونصروه، وبنى دولة الإسلام في المدينة صلى الله عليه وسلم، وكون الجيش الإسلامي، وبنى أول مسجد، وبدأت الفرائض تنزل على الحبيب محمد والحدود، وجاهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ 63 من عمره مات رسول الله، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا كريما طاهرا عن رسالته ودعوته. الله عز وجل قال: سبحان الذي أسرى بعبده ولم يكن بنبيه، بل قال بعبده، لأن مقام العبودية عالي وعظيم. النبي صلى الله عليه وسلم حقق مقام العبودية، بل هذه العبودية هي التي من أجلها خلقنا الله. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل ما خلق الناس أو الخلق إلا من أجل العبادة، فالنبي حقق هذا، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده. شرف للنبي صلى الله عليه وسلم أن وصل إلى مرتبة العبودية. ليلة أسرى بعبده ليلة كانت ليلة ولم تكن نهارا، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فالمسجد الأقصى مسجد مبارك، وهو الآن يدنس من قبل اليهود عليهم من الله اللعائن المتتالية. المسجد الأقصى القبلة الأولى للمسلمين، المسجد الأقصى مصر رسول الله، المسجد الأقصى ثالث المساجد المعظمة المقدسة في الإسلام، وهو الآن يدنس من قبل اليهود. أسأل الله عز وجل أن يفك أسره وأن يرده إلينا سالما غانما، وأن ينتقم من اليهود الملاعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا برجل كصلاح من أجل أن يحرر هذا المكان المبارك من دنس هؤلاء الأوغاد. فلقد حرر صلاح الدين الأيوبي القدس من الصليبيين في 27 أيضا من رجب. سبحان الله، هذه ذكرى. فنسأل الله عز وجل أن يحرره. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، مبارك مطهر مقدس، لنريه من آياتنا، لنري النبي صلى الله عليه وسلم من آياتنا الكبرى في هذه الرحلة المباركة. إنه هو السميع البصير، كل هذا تحت سمع الله وبصر الله وعلم الله. فكانت رحلة الإسراء والمعراج تسرية وتخفيفا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تثبيتا لفؤاده، وكانت رفعة لمكانته وقدره بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. رحلة مباركة، رحلة عظيمة، معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد انتهينا من حديثنا عن رحلة الإسراء والمعراج. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.